كما قطع فيه بنفي الفارق، الآن يريد أن يقسم القياس إلى قسمين. القسم الأول القياس الجلي، والقسم الثاني القياس الخفي. فالقياس الجلي يضمن ثلاثة أشياء: الشيء الأول ما قطع فيه بنفي الفارق، فيكون الأصل والفرع متماثلين من كل جهة. مثال ذلك: جاءنا في الشارع، جاءنا أن الأمة إذا زنت فإن عليها نصف الحد الواجب على الحرة، ثم إننا نجد أن العبد يماثل الأمة وليس بينهما فارق فينصف عليه الحد. مثال آخر: جاءنا في الحديث أو في عدد من الأحاديث أن الرجل إذا قال ذكرا معينا ثبت له نوع من أنواع الثواب، والمرأة تماثله في مثل هذه القضايا ولا فارق بينهما في ذلك الباب، فحينئذ نقطع بهذا القياس، لأننا نقطع بأنه لا فارق بين الأصل والفرع، فهذا قياس جلي. النوع الثاني من أنواع القياس الجلي ما نص فيه على العلة، فإذا كانت العلة منصوصا عليها فإن القياس يكون قياسا جليا. وقد تقدم معنا عدد من الأمثلة على ما نص على علته، ومثلنا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الثالث مما يكون من قياس القياس الجلي ما أجمع على علته، فإذا أجمع العلماء على أن الحكم معلل بوصف معين فإن إلحاق فرع آخر بذلك الأصل يكون قياسا جليا. قال المؤلف: وإلا فخفي. هذا النوع الثاني من أنواع القياس، يعني إذا لم يكن من الثلاثة الأنواع السابقة التي هي قياس جلي فإنها حينئذ يكون القياس قياس خفي. التقسيم الثاني للقياس باعتبار آخر، هو باعتبار العلة أو باعتبار الجامع. قال المؤلف: وباعتبار علته، يعني ينقسم القياس تقسيما آخر باعتبار العلة، وكان الأولى به أن يقول باعتبار الوصف الجامع بينهما، كان الأولى أن يقول بالوصف الجامع. القياس ينقسم بهذا الاعتبار إلى أقسام: القسم الأول إن صرح في القياس بالعلة فإنه حينئذ يكون قياس علة، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قياس الدلالة، قياس الدلالة، وهو الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بوصف يلازم العلة أو بأثر من آثار العلة، هو الذي عبر عنه بقوله أو بأحد موجبها في الأصل، الموجب هو الأثر والنتيجة لملازمة الآخر، فإنه هذا يسمى قياس دلالة. فالقياس الدلالة فيه جمع بين الأصل والفرع بوصف يكون ملازما للعلة أو أثر من آثارها. مثال ذلك: علة تحريم الخمر هي الإسكار، هذا علة، لكن هناك أوصاف أخرى تلازم هذه العلة، مثل الرائحة، مثل النجاسة، يعني إذا كان مسكرا كان نجسا. فإذا قلنا مثلا الخمر نجسة، الخمر يجب تنظيف الثوب منها لكونها نجسة، فنلحق به شيئا آخر من النجاسات. فهذا قياس جمع فيه بين أصل وفرع بأثر من آثار العلة وليس بذات العلة. قال المؤلف: وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل. هذا النوع الثالث، الأول قياس علة، الثاني قياس الدلالة، الثالث قياس في معنى الأصل. والقياس في معنى الأصل بأن يقول إن الأصل والفرع لا يوجد بينهما فرق، فحينئذ نلحق الفرع بالأصل ولا نحتاج إلى ذكر الوصف الجامع بذاته، مثل ما قلنا في حديث إذا قال الرجل كذا فله من الثواب كذا، نقول حينئذ لا فارق بين الرجل والمرأة في هذا العمل. هل نحتاج إلى ذكر وصف جامع؟ لا نحتاج إلى ذكر وصف جامع. فهذا النوع الثالث من أنواع القياس باعتبار العلة أو باعتبار الجامع. هناك نوع رابع لم يذكره المؤلف، وهو قياس الشبه. قياس الشبه ويراد به الجمع بين الأصل والفرع بوصف ليس مناسبا ولا ملازما للمناسب. ومن أمثلتها أن نقول: من مس ذكره وجب عليه الوضوء، لكون الذكر آلة الحرث فيلحق به مس الفأس، فيلحق بالذكر الفأس. هذا قياس شبه. لماذا قياس شبه؟ لأنه جمع بين الأصل والفرع لا بالعلة ولا بأثر من آثارها، فليس وصفا مناسبا ولا مستلزما للمناسبة، فيكون قياس شبه. فعندنا في كلمة الشبه تفرقون بين ثلاثة أمور: الوصف الشبهي، وقياس الأشباه الذي تقدم معنا، وقياس الشبه الذي يرد هنا. قال المؤلف: ويجوز التعبد بالقياس عقلا، فإن العقلاء لا يمنعون من استعمال القياس، بل هم يستعملون القياس في كثير من أمورهم، وكثير من العلوم الدنيوية مستخدمة بالقياس. عندك مثلا الطب، هذا قياس، الدواء الفلاني نفع مع فلان فنقيس عليه غيره، فهذا قياس. وكل ما كان تجربة وخبرة فهو نوع من أنواع القياس. وكذلك قد وقع شرعا، فكم من آية في الكتاب وكم من حديث في السنة فيها استعمال للقياس. ولذلك جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت؟ فقاس القبلة على المضمضة بجامع كون كل واحد منهما مقدمة للفطر وليس فطرا في نفسه. قال المؤلف: ووقوعه بدليل السمع قطعي، يعني وقوع القياس دليل السمع، هذا مقطوع به مجزوم به، كل هذا يرد به على مذهب الظاهرية. وهو يعني القياس حجة في الأمور الدنيوية وفي غيرها. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة النص على العلة. إذا ذكرت العلة مع الحكم ثم وجدت تلك العلة في محل آخر لم يذكر في الحكم، فإننا نقيس المحل الآخر على المحل المنصوص عليه لوجود العلة فيه. بعض العلماء يقول أنا ما أسمي هذا قياسا، وإنما أسمي دلالة لغوية من جنس مفهوم الموافقة. فعلى كل سميناه لغة أو سميناه قياسا لا فارق بينهما. قال: والنص على علة حكم الأصل يكفي في تعدية الحكم إلى محل آخر، والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة فإنه مراد بالنص. فعندما نصصنا على العلة كأننا قلنا فكل ما وجدت فيه تلك العلة فإنه يلحق به في الحكم. مثال ذلك: إذا قال الشارح حرمت الخمر لأنه مسكر، فحينئذ نلحق بالخمر كل مسكر، فهذا قد نص على علته. فهذا غير ما لو قال حرمت كل مسكر، لأنه يكون من باب العموم. قال المؤلف: هما في شمولهما للفروع سواء، لكن الأول وهو العموم شموله للفروع أكثر جزما وأكثر ظنا من شمول المنصوص على علته. والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، وكذلك العلة المجتهد فيها كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، فهو ملحق بالأصل بالاجتهاد. قال: ويجوز ثبوت كل من الأحكام بنص الشارع، يعني يمكن أن تكون الشريعة كلها منصوص على الأحكام بحيث أننا لا نحتاج إلى القياس. هذا الجواز جواز عقلي لا بالقياس، يعني لا يصح أن تقول بأن جميع أحكام الشريعة مأخوذة من القياس. ومعرفة القياس من فروض الكفايات لأنه دليل من أدلة الشارع، وحينئذ فلا بد أن يوجد في الأمة من يعرفه. كيف وكثير من الفروع نحتاج إلى معرفة أحكامها ولا نعرف أحكامها، أو قد لا نعرف أحكامها إلا بواسطة القياس، فيكون القياس من فروض الكفايات. نعم. إذا قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذا يكون من باب العموم لا يكون من باب القياس. هذا كل اللي من باب القياس ما لو قال حرمت الخمر لأنه مسكر، فحينئذ نأتي نحن ونلحق كل مسكر بالخمر. قد يكون القياس فرض كفاية على أهل الاجتهاد، يعني يجب عليهم العمل بالقياس، وحينئذ يجب عليهم أن يحصلوه. والقياس من الدين، لأن الشريعة قد دلت على حجية القياس. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تقسيم النفي، وهل يجري فيه القياس أو لا يجري. فقال: القياس ينقسم إلى قسمين، النفي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول النفي الأصلي، وهو الثابت بالأصل، كما نقرر في براءة الذمة، وهو أن الأصل براءة الذمم، وكما نقول الأصل عدم التحريم، فهذا نفي أصلي. النفي الأصلي هل يجري فيه القياس أو لا يجري فيه القياس؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: قول يقول يجري، وقول يقول لا يجري، وقول يقول يجري فيه قياس الدلالة ولا يجري فيه قياس العلة، وهو الذي اختاره المؤلف هنا. يقول: لأن النفي أصلي فهو قبل القياس، فحينئذ لا يصح أن تكون العلة متقدمة عليه، لأن العلة توجد أولا ثم يوجد المعلول، ومن ثم لا يصح استعمال قياس العلة في النفي الأصلي. ولكن قياس الدلالة يصح إعماله في النفي الأصلي، لأن الدليل قد يتأخر عن المدلول. ولذلك مثلا الدخان دليل على النار، وقد يكون وهو متأخر في الوجود عن وجود النار، فالدليل قد يكون متأخرا. فحينئذ النفي الأصلي ثابت بواسطة دليل سابق، وهو دليل الاستصحاب، وهو أن الأصل براءة الذمم والأصل في الأشياء الإباحة، هذا دليل الاستصحاب. فإذا دلنا عليه قياس دلالة دل على الإباحة، قياس دلالة، فإنه حينئذ يكون من باب تعاضد الأدلة. مثال ذلك، ما حكم شرب الشاهي؟ ما الدليل؟ إذن الأصل النفي الأصلي، دليلنا إيش؟ النفي الأصلي، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. طيب لو جاءنا إنسان واستعمل القياس فقال النبي صلى الله عليه وسلم شرب الشراب الفلاني والشاهي مثله فنلحق الشاهي به، هذا قياس، فدلنا على إباحة شرب الشاهي دليلان، أحدهما الاستصحاب الذي ذكرتموه، والثاني القياس، فحينئذ دلنا دليلان عليه، هذا استعملنا فيه القياس دلالة. الصواب أن النفي الأصلي ثابت بطريق الشرع، وحينئذ فإنه يستعمل فيه قياس العلة ويستعمل فيه قياس الدلالة، فتعارض الاستصحاب والقياس سواء كان قياس علة أو قياس دلالة على إثبات الحكم في مثل هذه المسائل. النوع الثاني من أنواع النفي الطارئ، قال وطار يعني طارئ، كان الأولى إيش؟ حط ألف مقصورة وهمزة، وطارئ، لأن الياء لا ترفع من الأسماء المقصورة أو المنقوصة إلا إذا كانت ياء مجردة، أما هنا فمعها همز. النفي الطارئ، من أمثلة النفي الطارئ براءة الذمة بعد اشتغالها، أما براءة الذمة المجردة هذا نفي أصلي، كان الأولى بالمؤلف أن يقيد فيقول كبراءة الذمة بعد اشتغالها. أنت في الأصل أنه ليس عليك دين، هذا نفي أصلي، بعد ذلك اشتغلت ذمتك بدين لفلان، ثم بعد ذلك قمت بالسداد وأثبتت هذا السداد ببينة، فهنا ذمتك بريئة، لكن هذه البراءة بعد اشتغالها بالدين، فهذا النفي الجديد نفي طارئ ولا أصلي؟ طارئ، لكن النفي الأول قبل الاشتغال بالدين هذا تقال له نفي أصلي. النفي الطارئ يجري فيه قياس الدلالة ويجري فيه قياس العلة، لأنه نفي طارئ. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ما يتعلق بالقوادح، وهذا المبحث مهم وصعب، وجه أهميته أنه تترتب عليه المناظرات، الذي يريد أن يتقن المناظرة مع خصمه فيحرص على فهم هذا المبحث. وأما وجه صعوبته فمن شيئين، الشيء الأول أنه يعتمد على مصطلحات، يعتمد على مصطلحات، وهذه المصطلحات تخفى على كثير من الناس. والوجه الثاني أن بعض من كتب أو شرح هذا المبحث لا يتقنه إتقانا جيدا فيشوش على غيره، فحينئذ ينبغي بنا أن نضبط هذا الفصل، ومن ضبط هذا الفصل فإن هذا دليل على ضبطه لبقية مباحث الأصول. قال المؤلف: القوادح. المراد بالقوادح الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالقياس، وقد يسمونها الأسئلة. هذه القوادح تنقسم إلى قسمين: منع ومعارضة. المراد بالمنع أني أقول كلامك لا أسلمه وكلامك ليس صحيحا، هذا يسمى منع. أما المعارضة فالمراد بها أن تأتي بكلام يقابل دليله. مثال المنع أن يستدل عليك بدليل من السنة فيقول: قال رسول الله اقرأوا على موتاكم ياسين، فتعترض على هذا الاستدلال فتقول: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، هذا منع. الثانية المعارضة، كان يأتي بحديث وتأتي أنت بحديث تعارضه بحديث آخر. مثال ذلك أن يستدل مستدل بحديث: من مس ذكره فليتوضأ، فأنت تعارضه بحديث: هل هو إلا بضعة منك أو بضعة منك أو بضعة منك. فعرفنا الآن المنع وعرفنا المعارضة. كل الأسئلة الآتية تعود إلى هذين القسمين: إما منع أو معارضة. ومقدمها، يعني المقدم من هذه الأسئلة، هو سؤال الاستفسار. إذن هذا اكتب عليه القادح الأول رقم 1. ما هو الاستفسار؟ قال: هو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته. آتي أنا وأستدل بدليل قياسي، فتقول: هذا اللفظ الوارد في كلامك لم أفهمه، هذا يسمى استفسار. مثال ذلك أن يقول: الثعلب أو الذئب يفترس، فألحقه ب إيش؟ السيد. فتقول أنت: ما المراد بالسيد؟ هذا يسمى استفسار لغرابة اللفظ. أو تقول مثلا: الذئب الحقه بالقسورة، فتقول: ما المراد بالقسورة؟ هذا يسمى سؤال استفسار، هذا لغرابة اللفظ. الثاني سؤال الاستفسار لإجماله، كأن يتردد اللفظ بين معنيين، فتقول: هذا كلامك محتمل لمعاني، وبالتالي وضح المراد به. مثال ذلك أن يقول قائل: يجوز شراء الإنسان بماله كانتفاعه بعينه، فتقول أنت: ما المراد بلفظة عينه؟ لأن لفظة العين تحتمل العين الباصرة والعين الجارية والعين الذهب وإلى غير ذلك. سم أي، فحينئذ نقول لفظة العين هذه لم نفهمها، فوضح المراد بها، هذا يسمى سؤال الاستفسار. إذن سؤال الاستفسار تقسمه لإجمال هذا ألف، ولغرابة هذا باء. قال: وعلى المعترض، يعني يجب على المعترض، والمعترض هو القادح والسائل، بيان احتماله، يعني بيان أن اللفظ يحتمل هذه المعاني. لو قال هناك بدأ لإجماله لاحتماله، الإنسان أحسن من كلمة إجمالا، لأن الإجمال تشمل أيضا الغرابة، كان الأولى به أن يقول لاحتماله أو غرابته. وعلى المعترض بيان احتماله، بيان أن اللفظ محتمل، بأن يقول لفظ العين قد يراد به الباصرة وقد يراد به الجارية. هذا في حالة الحالة الأولى، عدلتم كلمة الإجمال وكتبت لاحتماله. طيب لفظ المستدل لاحتماله. الحالة الثانية في حالة الغرابة، يجب على المعترض أن يبين جهة الغرابة، فيقول هذا اللفظ غريب بطريقه، يقول لأنني لم أفهمه. ولا يجب عليه بيان تساوي الاحتمالات، أنا قلت بأن لفظ العين يحتمل به أن يراد به الباصرة ويحتمل أن يراد به الجارية، ولا يلزمني أن أبين أن هذه الاحتمالات متساوية، وإنما يكفيني بيان هذه الاحتمالات. مثال ذلك أنا أقول جاز في الصلاة فيجوز في الصيام، فحينئذ أعترض عليك وأقول لفظة الصلاة قد يراد بها الدعاء والثناء وقد يراد بها الصلاة الشرعية، فهذا اللفظ محتمل، وحينئذ أعترض عليك بسؤال الاستفسار، هل يلزمني أن أبين أن هذه الاحتمالات متساوية؟ لا يلزمني ذلك، إنما يكفي المعترض يجب عليه بيان أن اللفظ يحتمل هذه الاحتمالات. ولو قال المعترض الأصل عدم المرجح وأن الاحتمالات متساوية فإنه يصح منه. إذن عرفنا الآن موقف المعترض، وموقف المعترض ينقسم قسمين، إن كان الاستفسار عن غرابة اللفظ فإنه يوضح ويبين اللفظ الغريب، وإن كان سؤال الاستفسار من أجل احتمال اللفظ فإنه يجب عليه بيان الاحتمالات التي يحتملها اللفظ ولا يجب عليه بيان تساويها. ننتقل بعد ذلك لكيفية الجواب عن هذا الاعتراض. قال المؤلف وجوابه بمنع احتماله، لما قال الصلاة قال الصلاة هذه محتملة، يمكن يراد بها الدعاء ويمكن أن يراد بها الصلاة المشروعة، قال لا، كلمة الصلاة إذا أطلقت لا يراد بها إلا الصلاة الشرعية، وحينئذ فلفظي غير محتمل. مثال ذلك أن يقول قائل المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها، فقال المعترض كلمة المرأة، أو قال الحرة يجوز أن تزوج، لا يجوز أن تزوج نفسها، قال كلمة الحرة قد يراد بها الأمة وقد يراد بها غير الأمة، نقول حينئذ لا، كلمة الحرة لا يراد بها إلا غير الأمة، فهذا جواب أول بمنع احتمال اللفظ، اكتب عليه ألف. باء جواب ببيان ظهوره في مقصوده، فيقول صحيح كلمة عين يراد بها العين الباصرة والعين الجارية، لكن أنا قلت في استدلالي فيباح شربه من عينه، والشرب لا يمكن أن يكون من العين الباصرة، وهنا ببيان ظهور لفظ العين في المقصود الذي يقصده وهو العين الجارية بقرينة من القرائن. هذا الظهور قد يكون بواسطة النقل، فينقل عن العرب أن هذا اللفظ في أحد المعنيين أرجح، أو بواسطة تعارف الناس، أو بواسطة القرينة. الجواب الثالث من أجوبة سؤال الاستفسار بالتفسير، لما قال كلمة قسورة، كلمة لم أفهم معناها، فأقول أنا معنى القسورة هي الأسد، معنى القسورة هو الأسد، إن تعذر إبطال غرابته. لو قال هذا اللفظ ليس غريبا والعلماء يفهمونه وقد ورد في القرآن ولو كنت عالما لفهمته، فهذا إبطال لغرابة اللفظ. فإذا الجواب عن سؤال الغرابة، سؤال الاستفسار بالغرابة، بجوابين، إما بالتفسير وإما بإبطال الغرابة. والجواب عن الاحتمالات إما بمنع الاحتمال أو ببيان ظهور اللفظ في أحد الاحتمالين، وهناك جواب ثالث لم يذكره المؤلف وهو ببيان أن جميع الاحتمالات مرادة بلفظه. قال ولو قال، يعني ولو أجاب المستدل عن سؤال الاستفسار بقوله إن اللفظ الأصل فيه أن يدل على معنى واحد يلزم ظهوره في المعنى الذي أقصده دفعا للإجمال، فإنه حينئذ يكفي عند جمهور العلماء. وكذلك لو قال اللفظ الذي تكلمت به ظاهر فيما أقصده من المعاني وليس ظاهرا في المعنى الآخر، بالاتفاق بيني وبينك في محل وفي صورة أخرى، فحينئذ هذا الجواب يكفي بناء على أن المجاز أولى، يعني أن المجاز المتفق عليه والمنقول إليه اللفظ أولى. لو جيت وتكلمت بكلمة غريبة فسألتني عنها، أو بكلمة محتملة فسألتني عنها ففسرته بمعنى لا يحتمله ذلك اللفظ، فإنه حينئذ لا يصح هذا الجواب. لما قلت فيجوز شربه من عينه، قلت أنت ما المراد بكلمة عينه، هذه مجملة، فقلت أنا المراد بعينه هنا يعني رجله، قيل هذا الجواب لا يصح لأن هذا المعنى لا يحتمله هذا اللفظ في اللغة. نعم. يقول الآن أنا استدللت بدليل قياسي، فأنت وأوردت فيه لفظا مثل لفظة العين، اعترضت علي فقلت لفظة العين مجملة لأنها يحتمل أن يراد بها الباصرة ويحتمل أن يراد بها الجارية، فقلت لك بأن هذا الاعتراض لا يصح ويلزم أن يكون هذا اللفظ ظاهر في المعنى الذي أقصده وهو مثلا الجارية دفعا للاشتراك، لأن الأصل في كلام العرب ألا يكون هناك اشتراك في كلامها. فهنا هل يصح هذا الجواب أو لا يصح؟ قرر المؤلف أنه يصح هذا الجواب. نعم. أيضا هذا جواب آخر، يصح أن يجيب بقوله يلزم ظهور اللفظ في المعنى الذي أقصده لعدم ظهور هذا اللفظ في المعنى الآخر الذي أوردته علي. الاعتراض الثاني والقادح الثاني، اكتب عليه رقم 2، فساد الاعتبار. والمراد بالفساد عدم وجود قيمة للشيء، والاعتبار اللي هو القيمة والوزن. متى يكون القياس فاسد الاعتبار؟ إذا خالف دليلا من الكتاب أو دليلا من النص. مثال ذلك، جاءنا أن صلاة الجمعة تقام يوم الجمعة، لو استدل الإنسان بالقياس على أنها تقام يوم السبت، قيل هذا قياس مصادم للنص فيكون فاسد الاعتبار. هل عندكم أمثلة لهذا النوع؟ ما عندكم مقيسة مخالفة لنصوص؟ حصلت أو لم تحصل؟ لو جاءنا إنسان وقال بأن الشريعة أجازت إقامة صلاة الاستسقاء من أجل نزول المطر، فنقيس على صلاة الاستسقاء، تقيس على إيش؟ إيش؟ إقامة صلاة لطلب الرزق. طيب وين المخالفة للنص؟ نقول مخالفة للنص أنه وجد الداعي لطلب الرزق في عهد النبوة فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا القياس مخالفا للنص. مثال آخر، لو جاءنا إنسان وقال بأن البيع جائز فأقيس عليه الربا، فنقول حينئذ هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص. قال وهو مخالفة القياس نصا أو إجماعا. إذن ما هو موقف المعترض؟ بيان أن هذا القياس مخالف للنص وذكر النص الذي خالفه، حينئذ يقول قياسك مخالف للنص وهو قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وجوابه جواب المعترض بضعفه، يعني بضعف النص المعارض للقياس. مثال ذلك أن يقول قائل لأنه قد ورد في الحديث، نعم يعني من يأتي لنا بحديث ضعيف؟ يقول الحديث ضعيف يصير مخالف للقياس، مثلا صلاة، لا جيب لنا في المعاملات مثلا. جاءنا في الحديث أن من ضحك في صلاته انتقض وضوءه، أن من ضحك في صلاته انتقض وضوءه، هذا وارد في الحديث. لو استدل المستدل فقال من ضحك في أثناء الصلاة لم ينتقض وضوءه قياسا على من ضحك خارج الصلاة، الذي يضحك خارج الصلاة ينتقض وضوءه، قال فكذلك من ضحك في أثناء الصلاة. فاعترض عليه المعترض وقال قياسك هذا فاسد الاعتبار. لماذا فاسد الاعتبار؟ لأنه مخالف لنص، وهو ما ورد في الحديث أن جماعة من الصحابة ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. فالجواب عنه يكون بضعف ذلك الحديث المعارض للقياس، أو بمنع ظهوره، فيقول دليلك صحيح لكن هذا الدليل لا يخالف القياس بل هو في مسألة أخرى، أو بتأويله، يعني بصرف ذلك الدليل عن ظاهره، كان يكون الدليل عاما فيخصصه بواسطة القياس. مثال ذلك أن يقول من أكل لحم الجزور، هو يقول من أكل لحم الغنم لم ينتقض وضوءه فأقيس عليه لحم الجزور فلا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور. الجواب عن هذا بأن يقول المجيب إما أن الحديث ضعيف، هذا الجواب الأول، أو يقول هذا الحديث من أكل لحم الجزور فعليه الوضوء، يقول أمنع ظهوره، فقول عليه الوضوء ليس المراد به الوضوء الشرعي وليس ظاهرا في هذه المسألة. أو بتأويله إما بتخصيصه فيقول المراد بالوضوء مجرد المضمضة وليس المراد به الوضوء الشرعي، أو القول بموجبه فيقول دليلك صحيح والمعارض صحيح وأنا أقول بموجبه، لكنه ليس في مسألتنا وإنما هو في مسألة أخرى، لا منع ظهوره أن يقول ليس ظاهرا في هذه المسألة وإنما دلالة على هذه المسألة خفية، فهو يدل على المسألة لكن بدلالة خفية، والقياس يدل عليها دلالة ظاهرة فيقدم القياس، لكن هنا يقول أنا أسلم لك بدليلك لكنه ليس في مسألتنا التي نتنازع، ولا دلالة ظاهرة ولا دلالة خفية، أو بمعارضته بمثله فيقول عندي دليل آخر حديثك معارض بحديث آخر عندي، وعندي قياس فعندي حديث وقياس وأنت ليس عندك إلا حديث فقط، فيقدم قولي لاعتراضه بحديث وقياس. هناك أيضا جواب آخر وهو بادعاء نسخ النص، كما كان يقول جاء في الحديث حديثك منسوخ بحديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. السؤال الثالث فساد الوضع، يكتب عليه رقم 3، وهو أخص مما تلاه، يعني هذا السؤال أخص من الأسئلة الآتية. فساد الوضع يراد به أن يقول المعترض علتك التي استدللت بها توجب نقيض الحكم الذي أثبته، كان يقول علتك تثبت التخفيف وحكمك يوجب التغليظ وبالتالي لا يصح. مثال ذلك أن يقول القائل بقياس القتل العمد على القتل الخطأ في إيجاب الكفارة بجامع أن قتل العمد أعظم إثما وأعظم جرما، فيقول المعترض هذه العلة هو كونه أعظم جرما تقتضي ألا تجب عليه الكفارة، لأن كونه أعظم إثما معناه أن الكفارة لا تنفع فيه، حينئذ هذا فساد وضع. قال كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، فيقول هذا الوصف الذي جمعت به وهذه العلة التي جمعت بها تقتضي نقيض الحكم الذي ذكرته. مثال ذلك كقول شافعي في مسح الرأس مسح فسن تكراره كالاستجمار، وين الأصل؟ أين الأصل؟ الاستجمار، الاستجمار هذا هو الأصل، الفرع مسح الرأس، العلة مسح، الحكم سنة تكراره. أنتم تعرفون أن العلماء الأئمة الثلاثة يقولون مسح الرأس يكون مرة واحدة، والشافعي يقول 3 مرات مسح الرأس في الوضوء. استدل الشافعي بأن قال الاستجمار يجب تكراره فأقيس عليه مسح الرأس فيجب تكراره، فاعترض عليه بأن الشارع في المسح جاءنا باعتبار مرة واحدة كما في مسح الخف، فدل ذلك على أن المسح لا يدل على التكرار مطلقا، يعني في الاستجمار مسح ويجب التكرار، فاعترض عليه بأن هذه العلة التي عندك لم تقتضي الحكم في مسألة مسح الخف، فدل ذلك على أن هذه العلة لا تقتضي الحكم الذي يذكره المعترض. ومثله يعني مما يلحق بفساد الوضع وهو جزء منه كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. المراد بكلمة الدليل هنا العلة، فيقول العلة التي عندك ليست صالحة لإنتاج الحكم الذي ذكرته، بل هي تقتضي نقيضه أو ضده. كون العلة على وصف على هيئة غير صالحة لإنتاج الحكم تخصيص من تغليظ، فالتخصيص ينتج ويناسب أن ينتج تخصيصا. وأما إذا كانت العلة التي تقتضي التخصيص تستدل بها على تغليظ فحينئذ لا يصح. مثال ذلك كقول حنفي: القتل جناية عظيمة فلا يجب فيها كفارة كبقية الكبائر. قوله جناية عظيمة يقتضي أن تجب عليه الكفارة، يعني لا فعل الإنسان ذنبا يناسب أن يوضع له مخرج بإيجاب كفارة أو نحوها، فهذا قياس فاسد الوضع، لأن العلة تقتضي التغليظ بإيجاب الكفارة، وهم أخذوا منه حكما بالتخفيف لعدم إيجاب الكفارة. من أنواعها أيضا أخذ التوسيع من التضييق، إذا كانت العلة تقتضي التضييق فأخذت أنت منها توسيعا لم يصح ذلك، لأنه من باب فساد الوضع. مثال ذلك أن يقول: الزكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة، فكان على التراخي كالدية على العاقلة. اختلف الفقهاء في الزكاة اللي يجب المبادرة بها أو يجوز تأخيرها على قولين. إذا تكرر هذا، من رأى أنه يجوز تأخيرها استدل بهذا الدليل: ما دليلك؟ قال: عندنا مسألة الدية على العاقلة، إذا وجد قتل خطأ فإن الدية التي تكون على العاجل على العاقلة تؤجل 3 سنوات، تؤجل 3 سنوات، فالأصل هو الدية على العاقل، اكتب عليه الأصل. الفرع الزكاة، أنا أريد الآن أن أستدل على أن الزكاة يجوز تأخيرها. ما هي العلة؟ العلة: مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة، هذه هي العلة، مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة، فهي موجودة في الزكاة وموجودة في الدية التي تكون على العاقلة. إرفاقا يعني مراعاة لحاجة الفقير. فكان على التراخي، هذا هو الحكم. واضح إذن القياس؟ إذن الأصل الدية على العاقلة، الفرع الزكاة، العلة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة، الحكم كان على التراخي. فكونه وجب إرفاقا لدفع الحاجة هذا يقتضي أن يبادر به لدفع الحاجة، فهذه العلة تقتضي نقيض الحكم الناسج. العلة تقتضي التضييق، تقتضي التضييق والوجوب المبادرة، يعني لدفع الحاجة، والحكم الذي أخذناه فكان على التراخي هذا توسيع، فحينئذ يعترض عليه بفساد الوضع، فيقال علتك تقتضي التضييق وحكمك بالتوسيع، ولا يصح أن تأخذ توسيعا من تضييق. كذلك من أنواع فساد الوضع أخذ الإثبات من النفي، فإذا كانت العلة تقتضي الإثبات فلا يصح أن تأخذ العلة نفيا، كان الأولى به أن يقول: أو أخذ إثبات مما يقتضي نفيا، مما يقتضي نفيا. مثال ذلك: المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه الرضا فوجب أن يبطل كغيره. أنتم تعرفون البيع بالمعاطاة، ما المراد ببيع بالمعاطاة؟ أعطيك السلعة وتعطيني النقود بدون أن يتكلم أحد منا، هل هذا البيع بيع معاطاة صحيح؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. الشافعية يقولون لا يصح بيع المعاطاة، لابد من وجود التلفظ، والحنابلة يقولون يصح بيع المعاطاة، تروح للخباز وتعطيه ريال وتأخذ خبزك وأنت ساكت وهو ساكت. كذلك في تروح لصاحب الأرض تحط المليون عنده وتأخذ وتسجل الصك بدون كلام مثلا، هذا إيش؟ بيع معاطاة. القول الثالث بأنه يصح في اليسير ولا يصح في الكبير. فأحد العلماء يريد أن يبطل هذا البيع، بيع المعاطاة، وهم الشافعية، فقال المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل كغيره. إذن الأصل وين؟ كغيره، غير بيع المعاطاة من البيع، هذا اكتب عليه الأصل. الفرع هو المعاطاة في اليسير، اكتب عليه الفرع. العلة بيع لم يوجد فيه سوى الرضا، هذه هي العلة. الحكم وجب أن يدخل. إذن العلة تقول بأن هذا البيع وجد فيه الرضا. وجود الرضا في البيع هل يقتضي صحته ولا يقتضي بطلانه؟ صحته، لكنه أخذ من بطلانه، ليس كذلك؟ فهو الآن عنده علة تقتضي التصحيح وإثبات الصحة، ومع ذلك أخذ منها نفي الصحة، فهذا يعترض عليه باعتراض فساد في الوضع. فالرضا يناسب الانعقاد، لا يناسب عدم الانعقاد. طيب، كيف نجيب عن سؤال فساد الوضع؟ قال وجوابهما، يعني فساد الوضع وفساد الاعتبار، بتقرير كونهما، لا، وجوابهما يعني جواب فساد الوضع بنوعين، بتقرير كونهما كذلك، يعني بتقرير كل من الطرفين في جهة واحدة، فيقول علتي تقتضي التضييق وليست تقتضي التوسيع، علتي تقتضي النفي ولا تقتضي الإثبات، وهكذا. واضح إذن الجواب؟ فهذا الجواب عبارة عن منع لما ذكره المعترض من قوله بأن العلة تقتضي نقيض الحكم. السؤال الرابع سؤال منع حكم الأصل. المراد بمنع حكم الأصل أن يقول الأصل الذي استدللت به أصلا أنا أمنع حكمه. مثال ذلك أن يقول القائل الكبيرة، أو أن يقول القائل الكبيرة لا تزوج، الكبيرة الحرة لا تزوج نفسها فأقيس عليها الأمة. فيقول المعترض من الحنفية أنا أصلا لا أسلم لك الأصل، أنا لا أسلم لك الأصل، واضح هذا؟ إذن من حكم الأصل؟ هذا نوضح الأسئلة. من يمثل لنا بمثال؟ قال قائل التيمم تجب له النية فيقاس عليه الوضوء، فقال فاعترض المعترض قال أصل التيمم عندي ما يجب له نية فأمنع حكم الأصل، واضح هذا؟ واضح ولا أجيب مثال آخر يتضح به الحال؟ فيه زفر من الحنفية يقول التيمم لا يجب له نية. طيب إذا كان يعني ما فهمتم هذا، تجيب قال الوضوء لا تجب له النية قياسا على الغسل، فيقول أنا أمنع من الغسل وأقول إن الغسل تجب فيه النية، فهنا منع حكم الأصل. سؤال منع حكم الأصل سؤال مسموع وسؤال صحيح، ولا ينقطع المستدل بمجرد إرادة، بل يمكن من الجواب عليه بالتدليل على حكم الأصل، فيقول الأصل ثبت الحكم عندي فيه بدلالة كذا، فيدل عليه، يعني فيدل على حكم الأصل بإرادة الدليل الدال على ذلك، مثل منع العلة، لو اعترضت عليك وقلت هذا الوصف ليس بعلة فإنه يحق لك أن تجيب بإرادة الدليل الدال على كون الوصف علة، كذلك منع حكم الأصل أو وجودها، هذان نوعان من أنواع المنع، ما أدري هو ذكرها فيما يأتي ولا ما ذكرها، سيأتي منع وجود وصف المستدل. منع العلة هذا سؤال مستقل يسمونه المطالبة، فيقول علتك التي ذكرت وصفك الذي ذكرت ليس بعلة، أو وجودها فيقول العلة التي ذكرت ليست موجودة في الأصل أو ليست موجودة في الفرع، فالآخر يمكن من الجواب عن هذا السؤال. فإن دل، يعني فإن أقام الدليل، فإن أقام المستدل الدليل على إثبات الحكم في الأصل، فإنه حينئذ يحق للمعترض أن يعترض على ذلك الدليل، فيقول دليلك ليس بصحيح، دليلك لا يدل على هذه المسألة، فلا ينقطع المعترض بمجرد إرادة الدليل على حكم الأصل. بعض العلماء يقول لا ينقطع ولا يحق له أن يعترض، ليش؟ قال لأنه حينئذ سينتقل إلى مسألة أخرى، وبالتالي يتسلسل الكلام ولا ينضبط، فنقول هذا ليس بصحيح، لأن هذا الكلام البحث متصل، فهو لا يخرج عن المقصود الأصلي من المسألة. فقال فيتوجه له سبع منوع مرتبة، يعني الدليل الذي تورده على حكم الأصل يتوجه عليه سبعة منوع، وسيأتي بيان هذه المنوع فيما يأتي. نعم. يقول المسألة الأخرى، أنا لما أنت استدللت بدليل قياسي قلت أنت أنا لا أسلم حكم الأصل، قلت أنا حكم الأصل ثابت بدلالة كذا، بعد ذلك هل أنت تمكن من الاعتراض على الدليل الجديد الذي أوردته في إثبات حكم الأصل؟ فبعض العلماء يقول لا لا تمكن، قال لأن هذا انتقال إلى مسألة أخرى، ونحن نقول بل تمكن، لأن هذا ليس خروجا عن المسألة التي نتحدث عنها، بل لا زال الكلام متصلا، فإذا لم يثبت ذلك الحديث فإنه حينئذ لا يثبت حكم الأصل، فلا بد أن يمكن المعترض من الاعتراض عن دليل حكم الأصل. لو قال القائل استدلت بدليل قياسي، فقال المعترض أمنع حكم الأصل، هل يمكن المستدل، هل يمكن المعترض بأن يقول أنا ما أعرف مذهب إمامي في مسألة حكم الأصل وبالتالي لا تستدل عليه بهذا القياس؟ لما استدللت عليه فقلت الوضوء كالغسل فيجب فيه النية، فقال المعترض أنا والله ما أدري وش مذهب إمامي في مسألة الغسل، وبالتالي ما هذا القياس ما أسلم به لأنني لا أعرف مذهب إمامي. إن اعترض المعترض على حكم الأصل لأني لا أعرف مذهبي فيه، فإنه حينئذ نقول يا أيها المستدل أثبت أن مذهب إمام الخصم هو كذا، هو ما ذكرته في حكم الأصل. فإن أمكن المستدل بيان مذهب إمامه فإنه حينئذ يمكن منه، وإلا أقام الدليل الدال على إثبات حكم الأصل، وبالتالي لا نحتاج إلى معرفة مذهب إمامه، وللمستدل أن يجيب عن هذا السؤال بإيراد دليل على مذهبه ولو لم يكن المخالف يقول به. أنا استدللت بدليل قياسي، فأنت قلت لي حكم الأصل أمنع منه. فأتيت أنا بجواب بدليل يوافق مذهبي أنا فقط، كأن يكون مثلا مفهوم مخالفة وأنت حنفي ما ترى حجية مفهوم المخالفة، هل أمكن من ذلك؟ نقول نعم، لأنك تتكلم عن مذهبك ومذهب إمامك، ولا يحق للخصم أن يعترض عليك بمذهبه هو، إن أراد أن يعترض عليك يعترض عليك بمذهبك أنت. فإن اعترض دل عليه، إذا اعترضت على حكم الأصل تمكن من الاستدلال عليه ولم ينقطع. وليس للمعترض أن تلزمني بمذهبك وبما تعتقده أنت. أنا أنت ترى أن حجية أن مفهوم المخالفة ليس له حجية، فلا يحق لك أن تلزمني به. أنت ترى أن الأصل حكمه كذا، فلا يحق لك أن تعترض، ولا أن يقول إن سلمت وإلا دللت عليه. يعني لا يمكن المعترض من أن يقول إن سلمت لي بمنع الحكم في الأصل وإلا أقمت الدليل على أن الأصل لا يحكم عليه بهذا الحكم. وبذلك نقف عند سؤال المنع. الأسئلة كثيرة. هذا حديث دباغ الأديم طهوره، وحديث لا تنتفع بها، هل هناك تعارض أو ليس هناك تعارض؟ هذه موطن خلاف، وخلافة كثير في عند الفقهاء، ومن القواعد المقررة أنه إذا أمكن الجمع لم يصر إلى الترجيح. وقد جمع بعض العلماء بأن المراد بالإيهاب الجلد قبل الدبغ. ما معنى قياس مع الفارق؟ سيأتي من الأسئلة التي ستأتي معنا سؤال الفرق، وهو سؤال مؤثر سنتكلم عنه إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.